ومن الوصايا الحث على ملازمة السكينة في الحج، هذه وصية للحجاج خاصة. فعن جابر قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة وعليه السكينة وأمرنا بالسكينة. وفي رواية مسلم ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا، يعني واديا حتى أو جبلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة. وفي البخاري عن ابن عباس أنه دفع مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة فسمع النبي عليه الصلاة والسلام ورآه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوتي إليهم فقال أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإضاعة أي ليس بالإسراع. ومن الوصايا الحث على أخذ المناسك منه والعمل بمثل عمله، وهذا تكرر كثيرا وهي أعظم وصية في المناسك. فعن جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، رواه مسلم. وفي رواية خذوا مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. قال النووي رحمه الله قوله لتأخذوا مناسككم فهذه اللام لام الأمر ومعناه خذوا مناسككم، وتقديره هذه الأمور التي أتيت بها في حجتي من الأقوال والأفعال والهيئات هي أمور الحج وصفته، وهي مناسككم وهي مناسككم، فخذوها عني واقبلوها واحفظوها واعملوا بها وعلموا الناس. قال وهذا الحديث أصل عظيم في مناسك الحج، وهذا وكان الصحابة أحرص ما يكونون على هذا الأمر. مناسك الحج بينت ووضحت، والقائمون على الحج أحرص ما يكونون على تسهيله على الناس، والتمسك بالسنة تيسير للأمور ورحمة من الله عز وجل. قال جابر مكث النبي عليه الصلاة والسلام 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام. قال فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. قال فخرجنا معه، ثم ذكر ذا الحليفة وإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فنظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفي مثل ذلك. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به، رواه مسلم.